اللي عايز ينسى فعلا ذكرياته يعمل بدلها بسرعة ليه يوقف حياته. اللي عايز ينسى فعلا ذكرياته يعمل بدلها بسرعة ليه يوقف حياته. أيوة عادي حب قوي تحب تاني بأي حب جديد حينسى الأولاني. لو مفيش في حياته حد وقلبه فاضي اللي فاضي عمره ما بينسى اللي فاته. عشان كده بدلت بعدك ذكرياتي معك غيرها بس عامل ذكريات هفرح بجد اما افتكرها. وسلام كبير سمعني صوت قلبك وعلي كمان اهاطي. عشان كده بدلت بعدك ذكرياتي بس عامل ذكريات هفرح بجد اما افتكرها. وسلام كبير سمعني صوت قلبك وعلي كمان اهال. أي ذكرى حزينة لازم تبقى ماضي والحياة كل اللي فيها هتمشي عادي. أي ذكرى حزينة لازم تبقى ماضي والحياة كل اللي فيها هتمشي عادي. ليه يعيش القلب مخلص للي خانه يعيشها أحسن للي نفسه يعيش عشانه. وليه عذابه يوقفه مطرح ما سابه ده المكان ده ما كانش من الأول مكانه. عشان كده بدلت بعدك ذكرياتي معك بغيرها بس عامل ذكريات هفرح بجد أما افتكرها. وسلام كبير سمعني صوت قلبك وعلي كمان أهاطي. عشان كده بدلت بعدك ذكرياتي معك غيرها بس عامل ذكريات هفرح بجد أما افتكرها. وسلام كبير سمعني صوت قلبك وعلي كمان أهاطي.